الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير الخلائق أجمعين، قائد الغر المحجلين، وإمام المتقين، وقدوة العاملين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر المؤمنين، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. عباد الله، وجاءت العشر وأقبلت أفضل أيام الدنيا، فما أشرقت الشمس على أيام خير منها. قال الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام: أيام العشر، قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. هذه الأيام التي أقسم الله بها والفجر وليال عشر، إنها الأيام المعلومات، إنها قرة عيون التائبين. هذه العشر التي تأتي في آخر أشهر العام الهجري ليختم على عمل العبد، فما أجمل أن تكون مسيرتك إلى الله ختامها في أيام يحب جل وعلا العمل فيها، حتى فاق العمل الصالح حبا إلى الجليل جل وعلا الجهاد في سبيل الله، إلا من خرج وما عاد بنفس ولا مال. أيها الأخيار، هذه العشر أقبلت، عشر ذي الحجة، عزاء لمن فرط في رمضان، وكلنا ذاك الرجل. يا من دمعت عينك عند هلال شوال، وتمنيت أن لو عادت الليالي القهقرى حتى تودع رمضان عملا صالح، ندمت على ما فرطت، ها هو الجليل جل وعلا يفتح لك بابا من أبواب جوده. وأيام يحب العمل فيها حبا فاق أيام العام كلها، إن كان رمضان من صامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فإن البيت من حجه، من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق، خرج أو رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، حمدا لا حد له ولا عد، أن أنظرتنا وأن أنظرتنا ومددت في الآجال حتى بلغنا موسما من مواسم الجنان. أيها الأخيار، أمنيات الموتى تحت طباق الأرض ونصائب القر وتحت نصائب القبور، أمنياتهم والله لو عادوا في هذه العشر لا ليعودوا إلى أمهات ولا آباء ولا زوجات ولا أبناء. أمنية الميت الذي ختم على عمله وخرجت روحه إلى بارئه ممن صام معنا رمضان لا نراه بيننا، أمنيتهم والله أن يعودوا ولو أن يصلوا ركعتين. مر الحبيب على صاحب قبر فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب القبر؟ قالوا: فلان. قال: لركعتين يركعهما صاحب هذا القبر أحب إليه من دنياكم. اللهم اجعل قبور موتانا وموتى المسلمين رياضا من رياض الجنان، واجعل عيدهم عندك جنات النعيم يا أكرم الأكرمين. أيها الأخيار، لا تجتمع أمهات العبادات إلا في العشر الأوائل من ذي الحجة، ولا يتصور أن تجتمع أركان الإسلام كلها إلا في العشر الأوائل من ذي الحجة، فجميع أبواب العبادات وأمهاتها شرعت في هذه الأيام الفاضلات، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من أيام العشر. أدخل في كل باب من أبواب البر، فإن أبواب الخير مشرعة: حج وصلاة وصدقات وتهليل وتكبير وصيام، إن شئتها كل التسع كلها. فقد نقل عن بعض أزواجه عليه الصلاة والسلام أنها قالت: صام الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم 9 ذي الحجة، أي من أولها إلى التاسع، وهو قرة العين عرفات الله. أيها الأخيار، تطوافة سريعة مع خطوات ذاك العبد الذي سيخرج إلى الله ملبيا، ذاك الذي سيعود بإذن الله في 13 أو في 3 أيام التشريق، سيعود إلى الدوحة هنا، لكنه سيعود بشهادة ميلاد جديدة. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، إنه الحاج الذي أقبل إلى الله رب العالمين هناك في الميقات، يتجرد من المخيط ليشابه الموتى، تجرد من المخيط ثم يغتسل والميت يغسل ويتطيب والميت يحنط، ثم يلبي ويأتي إلى الله في البيت العتيق، ذاك البيت الذي جعله الله مثابة للناس. هناك تسكب العبرات، فكم من عبرة حول البيت سكبت، وكم من هم فرج، وكم من مؤمن عاد سعيدا بعد أن كان مهموما، عاد بالجنة لأنه رجع كيوم ولدته أمه، يسعى بين الصفا والمروة. وهناك تسكب أيضا العبرات، وهو ميدان المضطرين، كما اضطرت هاجر عليها السلام عندما سعت سعي المضطرين، فيسعى سعيها أو نحوا من سعيها، ثم تفرج كربه، يخرج بعد ذلك إلى منى، ويلبس من جديد لثوبين، والرجل يخلع ثباس الزينة ليلبس رداء، ليلبس إزارا قد تخرج من الدنيا وزينتها، لأنه يسير إلى ميدان الميلاد وهو أرض عرفات، يخرج كالميت ملبيا. وهنا قصة جميلة أوردها ابن عساكر، يقول أنه نام يوما من الأيام أحد العلماء في خيف منى في أعوام سحيقة ماضية، نام في خيف منى فإذا هو بملكين ينزلان، وإذا أحدهما يسأل صاحبه: كم حج البيت هذا العام؟ قال: حج البيت 600,000. قال: فلما أهلوا بالتوحيد من الميقات، لما أهلوا كم قبل الله منهم؟ قال: لم يقبل الله إلا 6، ولم يقبل تلبية غير هؤلاء. فقام مفزوعا مهموما: 600,000 نسبة ضئيلة جدا، أين أرحم الراحمين؟ جل وعلا رحمته ستكون. قال: فدفعنا إلى عرفات الله. وهناك في عرفات، رأيت الناس ينطرحون وقد جثوا على الركب ويجأرون إلى الله: يا رب يا رب، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. قال: وكنت أبكي وأقول: لو تعلمون ما أعلم من خبر الرؤيا التي رأيتها. قال: فلما دفعنا إلى المزدلفة وبتنا بعد الصلاة العشاء والمغرب، وبت فإذا بالملكين قد تنزلا، وأحدهما يعيد السؤال على صاحبه: كم حج هذا البيت هذا العام؟ قال: 600,000، أما قلت لك؟ قال: وكم قبل الله؟ قال: أبشرك، لقد وهب الله المسيئين للمحسنين، فأعتق الله أهل الموقف جميعا من النار، إنه أرحم الراحمين. وفي عرفات هناك، يدفع الحاج فيقف على صعيد عرفات الله، يناجي ربه أتى محملا بالذنوب ذنوب السنين وهموم السنين والأعوام، لكنه يقبل على رب عظيم. فما تغرب شمس عرفات إلا وقد غربت ذنوب الملايين، يباهي الله بهم أهل السماء: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين، الجائزة أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله أكبر. فيخرج من صعيد عرفات بغروب شمسها غروب ذنوب الملايين من هذه الأمة، ويستلم الحجيج ممن كان حجهم مبرورا وكان التوحيد في قلوبهم، يلبون محققين معاني التوحيد: لبيك لا شريك لك لبيك. يخرجون ومعهم شهادة الميلاد الجديدة. الله أكبر. والله إن الحجيج أن إن بعضهم يهدم الحج كبائره وصغائره، فإن الحج المبرور جزاؤه الجنة. ولذا في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهما عندما قال عند مبايعته: أشترط يا رسول الله أن يغفر ذنبي، لأن ذنوبه رضي الله عنه كثيرة، قاتل ضد جيش محمد عليه الصلاة والسلام، وتأخر إسلامه وتآمر على المسلمين، وها هو يأتي رضي الله عنه ليبسط يده، فلما قبضها قال الحبيب: أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. ولذا معاشر الأخيار، جمع من علمائنا يقولون إن الحج يهدم صغائر الذنوب وكبائرها إلا حقوق الخلق، فلا بد من ردها. هنيئا لمن ستغرب الشمس يوم التاسع من ذي الحجة وهم على صعيد عرفات حاسر الرؤوس منكسرين أمام رب الأرض والسماوات. ومن وقفات الحج ذاك الهدي وتلك الجمار، نرمي الجمار إرغاما للشيطان وإعلانا للتكبير للرحمن، فما شرع الطواف والسعي ورمي الجمار إلا لإقامة ذكر الله، لكي يقال الله أكبر. والمسلم مع رمي الجمار يرمي هوى نفسه ويتذكر في منى ذاك الأب الذي أتى بابنه وهو يمسك وهو يقبض عليه بيده والسكين والمدية في يد أخرى، إسماعيل وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام عندما أمر بعد أن رأى في المنام قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، لم يقل أضربك، أذبحك. قال: يا أبت افعل ما تؤمر. وينقاد الأب وينقاد الابن، ونحن في وادي منى وفي مجر الكبش هناك، ينبغي أن تتذكر هذا الموقف، وينبغي لغير الحاج أن يتذكره. نعم، فلما أسلم وتله للجبين وضع جبينه على الأرض والسكين يمرها على رقبته ولا تقطع، إذا الفداء ينزل من السماء وفديناه، ينزل الفداء. اللهم لك الحمد. ووقفة أيها الأخيار، لو أن الله أمر كل حاج إذا رغب الحج أن يصحب أحد أبنائه وأن يذبحه في منى لله قربة، هل تظنون أن أحدا يحج البيت إن أطاع الابن ما استطاع الأب، وإن أطاع الأب ما رضي الابن، ولكان بلاء عظيم. لكنه اختبار لإمام الحنفاء عليه الصلاة والسلام. تذكر وأنت تذبح أضحيتك، تذكر وأنت تذبح الأضحية، تذكر وأنت تذبح الهدي أن هناك فداء، احمد الله على هذا الفداء، وأن الله ما ابتلاك بذبح فلذة كبدك. نعم معاشر الأحباب، يعود الحجيج بعد ذلك بالجنة. ولأهلي ولمن لم يبلغ الحج عبادات فتحت أبوابها في العشر القادمات. شعار المؤمنين في العشر الأوائل من ذي الحجة: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ارفع بها صوتك، وادخل، وإذا دخلت السوق فارفع الصوت عله أن يكبر بتكبيرك غيرك، وتأخذ مثل أجره من غير أن ينقص من أجرك شيئا. الصدقات، الصلوات، الزكوات، لمن لم يخرج زكاته، تقرب إلى الله مع أبواب العبادات كلها. والله، الله، ألا تبخل على نفسك بالأضحية، فإن مع أول إهراقة دمها، مع أول إهراق دمها يغفر للمضحي. أسأل الله لي ولك القبول. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واستعملنا في طاعتك يا رحمن، واجعل خير الأعمال أواخرها، وخير الأيام يوم أن نلقاك. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن نبينا محمدا سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر، وسلم تسليما كثيرا. معاشر المؤمنين، قبل أن تبدأ في برنامج العبادات في أفضل أيام الدنيا، وقبل أن تدخل تلك الليالي والأيام الفاضلات التي قال بعض أهل العلم أن العشر الأوائل من ذي الحجة أفضل من العشر الأواخر من رمضان، وتوسط بعضهم فقال: أما الليل فالعشر الأواخر من رمضان أفضل، أما النهار فالعشر الأوائل من ذي الحجة أفضل. أيها الأخيار، قبل أن نبدأ في مسلسل الطاعات في أيام هي قرة العين وخير أيام طلعت عليها الشمس، قبلها هل قلبك مستعد؟ هل هذه المضغة التي في صدرك مستعدة لرفع الأعمال؟ أم أن بعضنا في قلبه الغل وفي قلبه البغضاء، تدابر مع إخوانه، تلاحى مع جيرانه، تقاطع مع أرحامه؟ أقول يا عبد الله، من أجل العبادات قدرا عند الله في كل موسم من مواسم الجنان أن تطهر القلب، وأن تفتش ما به من أسقام ومن أمراض وأدواء فتغسلها، لأن بعضنا لم يرفع له رمضان إلى الآن. بعض المصلين وبعض الصائمين وبعض الحجيج وبعض من سيدخل هذا الموسم، لربما رمضان الماضي بل حج العام والذي قبله، وكل خميس وكل اثنين ينادي الملك جل وعلا: أنظروا هذين حتى يصطلحا. فدعوة إلى غسيل القلب لكي تعيش حياة القلب السليم. الجنة في الدنيا جنة سلامة الصدر، فيا قاطع الرحم، يا هاجر الإخوان، يا مقطع الأواصر مع الجيران، قبل أن تدخل في موسم الجنان ما أجمل أن تغسل قلبك وأن تخرج السجناء من صدرك. نعم، سجناء في صدور بعضنا، كل إنسان هجرته، كل إنسان قطعته أنت تسجنه في هذا الصدر. فكم من حبيس وسجين في صدور بعضنا، آن لنا في أول أيام ذي الحجة أن نطلق السجناء وأن نعلن العفو العام حتى ترتفع الأعمال. فإن الله ينظر إلى القلوب قبل أن ينظر إلى الصور. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فدعوة إلى أن تجدد المسير إلى الله عبر قلب سليم. حبيبنا قال: أفضل الناس مخموم القلب صدوق اللسان. فكن مخموم القلب الذي هو أو هو أنقى. صاحب القلب هذا قلبه أنقى وأطهر من ثوبه وأجمل عبقا من ريحه. فما أجمل أحبابي أن نلتفت إلى أرحامنا بالصلة، وأن نبدأ بمن نخاصمهم ومن نعاديهم. وإياك أن تعادي ربك، فإن الله وعد القاطع أن يقطعه، ومن قطع ربي ومن قطعه جل وعلا لعبده الذي قطع الرحم، نسأل الله السلامة والعافية أن يقطعه. ولذا قال للرحم وهي تنادي بعد أن تعلقت بعرش الرحمن: أنا الرحم، من وصلني وصلته، ومن قطعني قطعته. أقسم بجلال الله لئن عفوت عمن ظلمك، ووصلت من قطعك، وأحسنت إلى من أساء إليك، وحلمت على من جهل عليك، أقسم بجلال الله لتعيشن جنة في العشر الأوائل تنطلق بعدها في العام كله، جنة وانشراحا. ستجد للقرآن لذة، وللصلاة لذة، وللصيام لذة، لأن القلب الذي أغلق، القلب الذي أغلق ومفاتيح قلبه مع الشيطان لا يتلذذ بطاعة. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ صلوا وسلموا على الرحمة المهداة، فقد أمرتم بالصلاة والسلام عليه. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ونبيك محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم عنا معهم بمنك وجودك وكرمك يا رب العالمين.